بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الصيام باب تأخير السحور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله بصحيحه ونحن في كتاب الصيام. يقول رحمه الله باب السحور باب تأخير السحور وهو الأفضل أن تؤخر السحور وتقدم الفطور. يقول لا يزال أمتي في خير ما قدموا الفطور وأخروا السحور. لا يزالون في خير ما قدموا الفطور وأخروا السحور. فالإنسان يؤخر السحور حسب اجتهاده لكن لا يجي الفجر يطلع الفجر هما السحر أو يشرب أو يأكل والفجر قد طلع والمؤذن قد أذن. هذا لا يجوز. بعض الناس من هنا في الحرم إذا سمع الأذان راح يشرب. وين صيامك؟ أنت صائم؟ إذا صائم لا تشرب. إذا أذن خلاص أمسك حتى لو ما طلع الفجر. إذا سمعت أذن أمسك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم العزيز بن أبي حازم عن أبي أبي حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. سهل بن سعد رضي الله عنه كنت أتسحر في أهلي في بيته يعني يتسحر مع أهله ثم يذهب إلى المسجد يا الله يدرك السجود مع الرسول. لاحظ يعني يجلس السحر لأنه يقوم منكم متأخرا شيء من هذا ثم يتسحر هو وأهله سوا سوا ثم لانتهى غسل يديه ومشى. ما لما يصل المسجد يقول يا الله أدرك السجود يعني الركوع فات يا الله السجود يا الله أسجد معهم. باب أدركم بين السحور وصلاة الفجر. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قدر بين السحور والصلاة. باب قدر ما بين السحور والصلاة إقامة الصلاة يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يتسحر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتسحر ثم ذهب مع الرسول إلى الصلاة. فقلت كم كان بينهما بين تأخير السحور بين انتهائكم من السحور وبين إقامة الصلاة؟ قال قدر 50 آية يعني قدر قراءة 50 آية يقرأ الإنسان 50 آية قدرهما 50 آية رأت أن تقرأها الإنسان بترتيل تتأخر على كل حال قريب 10 دقائق أو ربع ساعة. إذا كانت تلقاها بترتيل بإسراع فهي تقريب بأقل من 7 دقائق. الشاهد أنه قدر 50 قدر قراءة 50 آية يعني أنت حر يا الإنسان يعني ما هذا مو مقياس ولا تشريع. أنت حر في كونك تسحر بس أخر السحور أفضل ولكن تأكد أن لا يطلع عليك الفجر وأنت تأكل أو تشرب. نعم. باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا جويريا النافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشك عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل. قالوا لست كيدكم إنما أظل طعم وأسقى. يقول البخاري رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب يعني ما هو واجب عليك الإنسان أنك تسحر لكن من الأفضل أنك تسحر عشان لا تجوع في النهار. النهار طويل فالتجوع الإنسان تتمنى أنك أكلت تتمنى أنك شربت تتمنى أنك عملت حاجة على كل حال لكن كون أكون يوجب عليك وجوبا لا. أنت حر أنت أعرف في نفسك أنت أفهم في نفسك إن كنت ترى أنك تستطيع أن لا تسحر وأنك تواصل تواصل إن كنت ترى أنك ما تستطيع فلا يجوز أنك تترك السحور لأن السحور بركة. تسحروا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور ولو قل، لو تمرات لو أقل حاجة لو فاكهة لو شيء ولو قل تسحروا فإن في السحور بركة، يعني بارك لك الله في هذه الأكلة اللي أكلتها حتى تمشي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة بن أسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال واصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يواصل، فواصل الصحابة معه لما رأوه يواصل ما يتسحر، واصلوا معه، معنى هذا أنه ما هو واجب السحور، فواصلوا معه ولكنه نكل بهم، فواصل حول يومين أو ثلاثة حتى رأى أنهم ضعفوا، قال لو لم نطلع الهلال لا انتهى استمريت في الصوم، منكلا بها اللي يواصلون هذولا. قالوا يا رسول نفس واصل، قال أنا لست خلق هيئتكم، أنا أطعم وأسقى، يطعمه الله أسقي، أما أنتم لا، ما لكم مطعم ولا مسقي، إلا أن تأكل إنسان السبب الذي جعله الله لك سبب أنك تتغذى به فإنك تفعله يا الإنسان، وهو بركة وسنة، السحور سنة وبركة لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سيف أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عبد العزيز بن سحيم عن عبد العزيز بن سحيم عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن بالسحور بركة، تسحروا يا بني آدم فإن بالسحور بركة لا شك، وقال لا يزال الناس بخير ما أخر السحور ومقدم الفطور. نعم. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال رحمه الله تزنى أبو عاصم أن يزيد بن أبي عميد عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصوم ومن لم يأكل فلا يأكل. يقول البخاري رحمه الله باب إذا نوى بالنهار صوما. إذا نوى بالنهار صوما يعني صوم تطوع، حتى ولو طلعت الشمس، إذا جئت لك تعطوني غدا ما عندنا شيء تقول إني صائم جائز هذا، لأن النوافل يجوز أن تأخذ من بعد طلوع الشمس، تمسكها من بعد طلوع الشمس. كان عليه الصلاة والسلام يدخل على أزواجه بعض أزواجه ويقول هل عندكم شيء، يقول لا، يقول أنا صائم. بعض أزواجه ليومها يدخل عليها من زوجاته ويسألها الغداء تقول ما عندنا شيء يا رسول الله، قال أجل أنا صائم اليوم لأنه ما ذاك شيء، مدام ما ذاك شيء ولا أكل شيء فهو صائم، لو من وسط النهار، لو من وسط، لو من الضحى من الضحى من وسط النهار، لأن النوافل ما احتاج لها نية من الليل، النية من الليل هو الفريضة، الفريضة فقط تنمي كل يوم، تنميه من الليل كل يوم من رمضان، تنميه من الليل لحديث حفصة كما سيأتي. الشاهد أن الإنسان ما له أن يسب ويقول أبو الدرداء. نعم. قالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول، وقالت أم الدرداء والظاهر أنها الأخيرة، أم الدرداء الأخيرة هنيدة التي ليست صحابية وإنما تابعية من الطبقة الثالثة، تقول أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان يأتينا في الضحى ويقول عندكم شيء، نقول لا، فيقول إني صائم، كان يصوم في أول النهار يطلع علينا ويطلب منا طعام ما عندنا أنا صائم حينئذ. يعني يجوز أن تنوي الإنسان من وسط النهار، تنوي الصوم من وسط النهار لك ذلك. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة، وفعله هذا الفعل اللي فعله أبو الدرداء فعله أبو طلحة من الصحابة، وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، هؤلاء كلهم فعلوه، يعني أنه سنة، أنك حر، أنك يا الإنسان لك كامل الحرية بأنك تمسك عن الأكل والشرب وتنوي الصوم من وسط النهار جائز هذا. قال حدثنا أبو عاصم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد جرير بن ابي عبيد يزيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرجل ينادي في الناس يوم عاشوراء. ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث الناس ينادون يوم عاشوراء يعني فلما فرض رمضان قال من شاء ان يصومه ومن شاء ان لا يصومه انت حر الانسان. لما فرض رمضان اول كان فرضا فانه يراه الرسول فرض عليه الصلاه والسلام. لما جاء المدينه وجد اليهود يصومونه وسالهم عن سببه قالوا ان الله اهلك فرعون في هذا اليوم يوم عشره محرم واغرق فرعون ونجى موسى وبني اسرائيل فنحن نصوم شكر فنحن اولى بموسى منكم فصامه وامر الناس بصيامه. ثم بعد مده امرهم ان يصوموا يوما معه علشان يخالفون اليهود يصومون يوما قبله او يوما بعده او يوما قبله يوما بعده فصاموا يوما يعني العاشر والحادي عشر. والسنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر يعني وأترك الحادي عشر. لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. والشاهد أنه نافل صار نافلة بعدما كان فريضة صار نافلة نسخ برمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو ليصوم ومن لم يأكل فلا يأكل. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رجلا ينادي في الناس في يوم عاشوراء من أكل فليفطر خلاص ما احتاج إلى صيام عاشوراء ومن لم يفطر فليتم صومه إلى الليل وإنما نسخ فريضة عاشوراء نسخت معه. باب الصائم يصبح جنبا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبره أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من علي ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكر لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما هو أعلم. وقال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفطر والأول أسند. يقول البخاري رحمه الله باب الجنب يصبح الجنب يصبح وهو جنب يعني وهو يريد الصيام يعني ينوي الصيام. قال الصائم يصبح جنوبا. الصائم يصبح جنوبا. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي بكر المغيرة المخزومي رحمه الله رضي عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نعم. قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة أم سلمة. قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة أم سلمة حدثتانا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو جنوب يصبح وهو يريد الصيام وهو صائم ويصوم وهو جنوب ولا يغتسل إلا بعد ما يصبح بعدما يصبح جدا ويصبح. فإذا أصبح اغتسل وإذا أراد أن يصلي اغتسل يعني ولا يضر ذلك. كون الصيام كونك الإنسان يطلع عليك الفجر وأنت جنوب لا يضرك ذلك لا يضر الصوم. الصوم ما يضره شيء لأن الجنوب انتهى بالليل أجنبتك بالليل لو بقيت جنوبا ولم تغتسل فلا يضر الصوم الجنوب. اغتسل متى ما قمت تريد أن تصلي اغتسل وصلي. فهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأم سلمة. الشاهد أن نعم. ثم حول السند وقال حدثنا أبو اليمان. ثم حول السند وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن. قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنه قال عن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن بن الحارث قال أخبر مروان أن عائشة أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه أخبر مروان, ومروان أمير على المدينة لمعاوية, أخبره أن النبي أن أم سلمة وعائشة أخبرتاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح صائما وهو جنوب, يصبح صائم وهو جنوب, ما يغتسل إلا بعدما يريد أن يصلي, ما يغتسل إلا بعدما يريد أن يذهب إلى الصلاة. فقال عزمت عليك, والأمير يجب أن تلتزم الإنسان عزيمته, عزمت عليك إلا ما قرأت بها أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديث ولا لوم عليه, أبو هريرة يروي حديث عن الفضل بن عباس ولا لوم عليه, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا فلا صيام له, من أصبح جنب فلا صيام له. هذا كحديث الفضل بن عباس عن أبي هريرة, لكنه ما ثبت هذا الحديث عن الفضل بن عباس وعن أبي هريرة, ما ثبت, ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث عبد الرحمن بن الحارث هذا اللي يرويه يترويه أم سلمة وعائشة أثبت, لأن هذول زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وأحوالهن أفضل من فضل بن عباس, فقد يعني قد لا يدري عن الرسول ولا أحواله. الشاهد أنه قال اقرعه بأقرع به أبو هريرة, يقول فكرهت أن أكلم أبو هريرة بهذا لأنه يروي حديث عن النبي عن الفضل بن عباس, لكن الله أراد أن نجتمع في أرض لأبي هريرة رضي الله عنه. فقلت إني ذاكر لك أمر لولا عزيمة الأمير مروان ما قلته لك, إني سمعت عائشة, عائشة رضي الله عنها وأم سلمة يقولان أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا وهو صائم, يصبح جنبا وهو صائم. هذا الذي سمعته من زوجات الرسول, قال الله أعلم, أنا أروي عن الفضل والفضل أعلم بما يرضي, أنا أروي الحديث عن الفضل والفضل أعلم بما يرضي. لكن يقول البخاري حديث عائشة وأم سلمة أسند وأحفظ, أسند وأحفظ لا شك في هذا لأن زوجات الرسول. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالكتب. نقول همام مولى همام وابن عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر قال اثنين يعني همام وابن عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر وهمام ولا همام يروي عن عبد الله بن عمر؟ لا همام وابن عبد الله بن عمر, همام وابن عبد الله بن عمر ما سمى كلاهما عن أبي هريرة, ابن عبد الله بن عمر يعني ابن لعبد الله بن عمر مع همام مولاه يرويان عن أبي هريرة, يعني ابن عمر يروي الحديث عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس. والإنسان إذا روى شيء عن الصحابي وعن النبي ما يلام حينئذ, لكن زوجات الرسول أحفظ وأحسن, أحفظ على كل حال. والأول أسند, الأول أسند وأحفظ, الأول أسند وأحفظ من سجل. باب المباشرة للصائم. قال عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر والصائم, وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس معارب حاجة. قال طاووس قل الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. يقول البخاري رحمه الله باب المباشرة للصائم, باب المباشرة للصائم, يباشر وهو صائم, باشر امرأته وهو صائم هل يفسد صومه؟ إذا باشر امرأته وصائم هل يفسد صومه؟ يقول إن أنزل فسد صومه, إن أنزل, وإن كان بعض الصحابة يرى أنه لو أنزل ما يفسد, لكن الحقيقة أن بإجماع أمة محمد أنه إذا أنزل فكر بالمرأة وأنزل, أو باشرها وأنزل, أو فعل شيئا من الموجبات للإنزال فأنزل, يفسد صوم ولا شك في هذا ويقضيه ولا كفارة عليه, يقضي اليوم اللي فسد ولا كفارة عليه, لأن لا كفارة إلا بالإيلاج, الكفارة بالإيلاج, إذا أولج وجبعت عليه الكفارة, إذا ما أولج أنزل بتكفير أو السمنة أو بشيء هذا ما عليه كفارة, لابد الكفارة في إيلاج في فرق أصلي هذه الكفارة. يقول البخاري رحمه الله عائشة تقول يحرم عليه فرجها, تقول عائشة أنه يباشر الإنسان إذا كان صائم يباشر, لكن تقول أيكم أملك لأربه, الرسول يقبل، لكن أيكم اللي يملك أربه؟ أنتم يا شباب ما حد يملك أمره، قليل اللي يملك أربه. الرسول نعم، الرسول يملك أربه ويملك شيطانه، لكن غير الرسول من يستطيع يملك أربه إذا قبل المرأة وقامت شهوته؟ ما قد لا يستطيع. فالشاهد أن البخاري يقول نعم. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود. عن الأسود النخعي قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبله بعض النساء، يعني هي فتضحك، وأحيانا تقول كان يقبلني وهو صائم، ولكن أيكم الذي يملك شهوته؟ إربه يعني شهوته، أيكم الذي يملك الشهوة؟ الشباب قد لا يملك. كثير من الناس إذا باشر المرأة وقبلها وحبها قد لا يملك شهوته، أما ينزل وإلا يفتح المرأة ويفعل بها وهو صائم، كما فعل الصحابي رضي الله عنه أهلك نفسه، اللي جاء إلى الرسول يقول هلكت يا رسول الله. الشاهد أن قربان المرة غلط، من الصائم لا تقربها الإنسان، أنت مجنون بها ولا تباشرها ولا شيء، يكفيك الليل، جايك الليل واعمل ما تشاء، يكفيك الليل. أما بالنهار فالرفث والبسوق والجدال وقربان المرأة ومباشرتها كلها أفضل للصائم أن يتجنب هذا كله، لأنك صائم وصيامك أقل شيء يجرح الإنسان، وهو فريضة، فريضة فرضه الله عليه، أقل شيء من المباشرات وغيرها يجرح هذا الصوم. نعم. وقال ابن عباس مآرب حاجة. وقال ابن عباس مآربكم يعني حاجة، حاجاتكم، أصل مآربكم يعني حاجاتكم. وقال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له. وقال طاووس أولي الإربة يعني غير أولي الإربة من الرجال الأحمق، الآن ما هو الأحمق؟ أولي الإربة أحمق اللي ما له شهوة، أولي الإربة اللي ما له شهوة، هذا اللي غير أولي الإربة. الله تعالى وتقدس أباح لغير الإربة اللي ما لهم شهوة في النساء أن يطلعوا النساء ويجلسوا معهم ويتكلموا معهم، غير أولي الإربة ما له إربة يجلس معك ويدخل عليك البيت الإنسان، غير أولي الإربة من النساء يعني اللي ما له شهوة، الإربة الشهوة. باب القبلة للصائم. قال جابر بن زيد إن نذر فأمنى يتم صومه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي أنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وصائم ثم ضحكت. يقول البخاري رحمه الله باب تقبيل المرأة للصائم. الصائم يقبل امرأته، هل يفسد الصوم؟ هل يفسد الصوم بالتقبيل ولو ما أنزل أو ما يفسد؟ هل يفسد بالمباشرة ولو ما أنزل أو ما يفسد؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا. وقال جابر بن زيد إن نذر فأمنى يتم صومه. إن نذر فأمنى. جابر بن زيد أبو الشعثة تلميذ بن عباس رضي الله عنهم أجمعين يقول نذر إلى المرأة فأمنى وجب عليه الصوم، فأمنى قضى، لازم أنك تقضي الصوم الإنسان. يتم صومه يقول يتم. هذا جابر. إيه جابر. يقول يتم صومه، ما ينتقل الوضوء، ما ينتقل الصوم. لا، هذا إجمع أمة محمد اليوم أنه إذا نظر فأمنى أو فكر فأمنى أو باشر فأمنى فإنه ينتقل الصوم ويقضي يوم، لكن كفارة مع الكفارة، الكفارة بالإيلاج فقط. وأما هذا النظر والتفكير وغيره إجمع الأئمة الأربعة أنه يفسد صومه ويقضي الصوم يوما واحدا فقط. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا محمد بن المثنى الزمن. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. نعم. يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة. عن أبيه عروة بن الزبير. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة عن أبيه عروة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعد أزواجه وهو صائم ثم ضحك. يقول أن عائشة تقول رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك، يعني أنها هي تقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك، يعني أنها هي أنه يقبلها هي لأنه يحبها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله عنهما قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميله اذ حد فانسلبت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك ان نبستي قلت نعم فدخلت معه في الخميله وكانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير الطائي قال انا بسلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها تقول انها كانت نائمة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهي العادة في لحاف واحد في قطيفة واحدة قطيفة لها خمل يعني لها زرع قطيفة السجادة لها زرع ينامون فيها جميعا يتلحفون فيها كبيرة شيء منها يتلحفونه وشيء يردونه على أنفسهم إذا كان برد إذا كان براد كبيرة يسمونها مهدبة ومهدبتين اليوم. فالشاهد أنها كانت معه تقول أنها جاءتها الحيض فانسلت انسلالا بهدوء عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزعت ثيابها اللي معها ثم أخذت ثياب الحيضة ثم انتبه الرسول لها عليه الصلاة والسلام قال هل حدثي؟ قالت نعم قالت لي فدخلت معه مرة ثانية تقول وكان يقبلها وهو صائم. هذا الشاهد أنه يقبل أم سلمة وهو صائم عليه الصلاة والسلام وكان يقبلها وهو صائم يعني اتفقت مع عائشة وغيرها من زوجات النبي يمكن يأتي يومها ويقبل الزوجة وهو صائم فلا يفسد الصوم. باب اغتسال السائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس لا بأس يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس إن لي أبدنا تقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساق وصائم. وقال ابن عمر الساق أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. يقول البخاري رحمه الله باب اغتسال الصائم. باب اغتسال الصائم. حدثنا وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه. بل ابن عمر رضي الله تعالى عن ثوبا من الحرارة وحطه على جسده ما يفسد. كل شيء تعمله الإنسان ما ينصل إلى الحلق ويصل إلى البطن فإنه لا يفطره الإنسان. ابن عمر بل شرشف وتلفلف به لأمن الحرارة حر شديد فبل شرشف بالماء البارد ثم تلفلف به لا يضره ذلك. وقال ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم اغتسل لكنه ما جاء حلقه شيء ما يعني وصل إلى حلقه ولا تمضمض وبلعه إنما اغتسل بجسده وهو صائم لا بأس بذلك. تغتسل وأنت صائم لا بأس بذلك. تغتسل تبرد للإنسان بماء بارد لا بأس بذلك. وقال ابن عباس لا بأس يتطعم القدر أو الشيء. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. يتطعم القدر يعني المرأة صائمة وتدري يطبخ ولا تدري عن ملحه تقوم تحط اصبعها فيه ثم تحط اصبعها ثم تلفظه لا بأس بذلك. طعام أو غيره مما تطعمه لا بأس بذلك. أو يريد أن يشتري شيئا ويأخذ اصبعه يحط اصبعه ويذوبه ويدفنه لا بأس بذلك. هي إذا ما وصل إلى الحلق هنا فإنك لا تفطر الإنسان. كل شيء تفعله بالفم فقط وتلفظه لا يفطرك. قال قال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. يقول الحسن البصري لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم يعني أنك صائم وتريد أن حسست بالحرارة قمت مضمض الإنسان وتتبرد لا بأس به حتى في غير وضوء في غير وقت وضوء تأخذ ماء بارد وتحط بفمك تمضغه وتنتهي الفضوه وتحطه على جسدك لا بأس بذلك وأنت صائم لأن الصيام قد يكون في أيام الحر. نعم. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصير دهينا مترجلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم يعني إذا أراد الإنسان أن يصوم فيصبح مترجل يعني ما شطن شعره. الصحابة لهم شعور رضي الله عنهم كانوا يربون الشعور إلى الأكتاف أو بعضهم إلى الأذن وبعضهم إلى الكتف يربونها لأن هذه عادة العرب إذا ركب الخيل وطارت الفرسي تجد الشعر يصير مثل المظلة وراه مثل المظلة يرى أنها من الشجاعة ومن البطولة فيربون رؤوسهم إلى الأكتاف وأحيانا ينزل إلى أكثر من الأكتاف يقول فيصبح أنه مترجل جماشة رأسه ومدهن ودهن وجهه لا بأس بذلك وتصبح